بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الأخير من دروس شرح العقيدة الواسطية، وهو الدرس 23، ولله الحمد. وذكرت بالأمس أن شيخ الإسلام رحمه الله، قصدي بالأمس يعني في الدروس الماضية، ختم هذه الرسالة الماتعة النافعة بهذه الأصول والقواعد في بيان منهج أهل السنة والجماعة وفي طريقتهم. ويعني كما ذكرت أن جملا من كلامه أخذها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها من ضمن عباراته رحمه الله. وأيضا جمل من كلامه أخذها من كلام السلف السابقين، كما ذكرت فيما مضى في أجمع آية لمكارم الأخلاق ونحو ذلك. ونقف الآن عند يعني ما ذكره رحمه الله تعالى في آخر هذه الرسالة، حيث قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني السطر الذي قبله، وطريقتهم هي دين الإسلام، يعني سطر قبله. نعم. نعم، أنا أقرأ هذا، أقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، إلى آخر كلامه. نعم، هذه ميزة وخصيصة لأهل السنة والجماعة، أن طريقتهم هي دين الإسلام، فهم لا يحيدون عن دين الإسلام. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فهم أهل السنة والجماعة سائرون، سالكون مسلك هذا الدين، سائرون عليه، متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الثابتون على هذا الدين. ولذلك يقول شيخ الإسلام: إنهم هم الفرقة الناجية، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء في روايات كثيرة، أنهم الطائفة المنصورة، أنهم الفرقة الناجية، والمقصود بهم هم أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والمقصود بكلامه رحمه الله أهل الحديث العاملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا المقصود فقط الرواية وفقط، وإنما الرواية والدراية والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود. ويعني ولا شك أن حفظ السنة ورعايتها بعد كلام الله جل وعلا هذا مطلب عظيم، وشرف أن يوفق الإنسان أن يكون من عداد رواة الحديث وممن يحفظون السنة، هذا شرف عظيم. وقد كان السلف رحمه الله تعالى يحث بعضهم بعضا على هذا الأمر. روى الإمام الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا لقيه فقال: يا أبا عبد الله، رجل يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها ومتونها، يعني هذا بعد القرآن الكريم، أيسمى طالب علم؟ قال: لا. قيل: يا أبا عبد الله، رجل يحفظ 200,000 حديث يعني بأسانيدها ومتونها، أيسمى طالب علم؟ قال: لا. قيل له: يا أبا عبد الله، رجل يحفظ 300,000 حديث، أيسمى طالب علم؟ قال: أرجو أن يكون كذلك. هذا ما في شك أن المعيار دقيق من جهة، ومن جهة أخرى الحث على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى روايتها. ولذلك قال شراح الحديد ومن كتبوا في العناية بالسنة أيضا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فرواها إلى آخره، قالوا إنه إن هذه النضارة لا تفارق أهل الحديث العاملين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم بهاء ولهم نضارة ولهم جمال ولهم حسن ولهم مقام عظيم. وكما قلت أيها الإخوة المقصود هنا يعني أهل الحديث العاملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظن بهم، يعني لسنا ممن يعني يقول إنهم في حيال وهذا في حيال، لا، بل هذا هو الظن الحسن أن من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعني بها وبذل جهده، الظن الحسن الذي نظنه نحن به أنه سيعمل بالسنة وسيجتهد فيها وسيرى عناية الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستفترق بعده عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة، سنقرأ الآن الحديث في ذلك، وأن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم، الحمد لله. نعم، قول النبي صلى أو قول شيخ الإسلام رحمه الله هنا، وجاء في بعض الروايات قال وهي الجماعة. ذكرنا بالأمس أيها الإخوة أن الجماعة هنا المقصود بها المجتمعون على الكتاب والسنة، ولذلك قال شيخ الإسلام فيما مضى إن أهل السنة والجماعة شرفوا وامتازوا بوصفين عظيمين. الوصف الأول أنهم أهل الكتاب والسنة، وقلنا لأنهم يعملون بالقرآن ويعنون به ودائما يسألون الله صباح مساء أن يكونوا من أهل القرآن، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصة من أهل القرآن حقا وصدقا، هذا أمر. أيضا هم أهل السنة الذين يعنون ويعملون به، فاستحقوا هذا اللقب الأول أنهم أهل الكتاب والسنة. اللقب الثاني أنهم أهل الجماعة، أنهم هم الجماعة. نعم، أنهم هم الجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما مضى: لأنهم يجتمعون على الكتاب والسنة، ولا يجتمعون على غيرهما، لكن ذكر شيخ الإسلام الدليل الثالث وهو الإجماع وتكلم عنه فيما مضى. فهذان وصفان شريفان نالهما أهل السنة والجماعة بفضل الله وبهدايته ثم بالتزامهم الكتاب والسنة، فهم أهل الكتاب والسنة هذا أولا، وثانيا أنهم الجماعة. ولذلك جاء هو شيخ الإسلام قال إن هذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجماعة، وجاء هنا في الرواية الأخرى كما قال شيخ الإسلام وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنت ولله الحمد أخي المسلم لا تعيش في مهيعة أو والله في حيرة أو في ضلال. نعم، بعض الناس يسأل يقول يا أخي الآن في فرق وفي مذاهب وفي اتجاهات. نعم، كل هذه المذاهب اضرب بها عرض الحال، لا مذهب ولا اتجاه صحيح إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. طيب كيف نعرف هذا؟ هذا يوجب عليك كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله، هذا يوجب عليك أمرين. الأمر الأول أن تتفقه في دين الله وأن تعرف، يعني أن تتفقه في دين الله يعني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعرف الحق. يجب أن تعرف، تتعلم، تحضر مجالس العلماء، تقرأ في كتبهم، حتى وإن كنت مثلا في أي بلد من العالم والله الحمد أهل العلم متوافرون في كل مكان، وإن لم يتيسر لك ادخل في مواقع في الإنترنت، ولله الحمد الآن في مواقع لمشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، تستطيع تأخذ أي متن من هذه المتون وتفتح شرح العقيدة الوسطية، شرح بلوغ المرام، شرح كذا للشيخ فلان، للشيخ الحمد لله سمحت شيخ ابن باز، تعديت الشيخ ابن عثيمين، هذا لهم مواقع أيضا لمشايخنا الأحياء الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغيرهم أيضا يعني. فأنت تستفيد، تستطيع أن تطلب العلم، المهم أن تعرف الحق كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول أن تعرف الحق يجب حتى تعرف هل أنت على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا. كيف تعرف هذا؟ تعرف هذا بالعلم، تطلب العلم، تقرأ في كتب أهل العلم، تحضر مجالسهم، إما تحضر ببدنك أو تحضر بسماع، تسمع بجهاز أو بنقل أو نحو ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني العمل بعد ذلك، يعني هناك علم وعمل، هتف العلم بالعمل إن أجابه وإن ارتحل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فأنت حتى تعرف يا أخي المسلم ما الصواب ما الحق، يجب أن تعرف كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن تعمل به بإذن الله وبهدايته وتوفيقه، تكون في عداد من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إذا رزق الإنسان العلم النافع والعمل الصالح فاز بالخيرين في الدنيا والآخرة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم بعد هذا المتمسكون بالإسلام حقا وصدقا الذين ليس عندهم شائبة هذا هم أهل السنة والجماعة، والناس يتفاوتون فيها ما بين مقل ومكثر ومحروم والمحروم من حرم خير الله عز وجل. فأنت إذا أردت أن تنظر في حالك اعرض نفسك على الكتاب والسنة، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله قال لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أنت تريد تزن نفسك، تريد تعرف معيارك ما هي حالك، اعرض نفسك على القرآن. يقول الحسن لا تسأل لا فلان ولا علان، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. انظر نفسك مع كلام الله عز وجل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ومن ناحية السنة أيضا لابن القيم رحمه الله كلام جميل في مقدمته في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، لما تكلم في المقدمة عن السنة وعن السيرة وكذا قال في آخر كلامه في آخر المقدمة قال بهذا النص قال ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها، والناس في هذا بين مقل ومكثر ومحروم والمحروم من حرم خير الله عز وجل. يقول ابن القيم لما تكلم عن أهمية السنة ووجوب العناية بها حفظا ورواية وفقها وتعلما وعملا، وهذا هو الثمرة، بعد هذا كله يقول وجب أن تعرف اضطرار العباد، العباد مضطرون أن يتعلموا هذا الأمر، لأنه لا مسلك صحيح ولا منجى إلا على هذا الطريق والمنهج الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن نعرف سنة. ثم قال رحمه الله الناس في هذا ناس ما شاء الله مكثرون، وناس مكثرون يقرؤون ويطبقون السنة ويعضون عليها بالنواجذ، وناس ضعفاء وناس محروم، نسأل الله الكريم من فضله. والمحروم كما يقول رحمه الله من حرم خير الله عز وجل، كما قال بعض السلف ليس المحروم، وهذه عبارة جميلة أنا قرأتها لبعض السلف وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، قال ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. نعم هذا هو المحروم، الدنيا لعاعة يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وهذه صور ذكرها من روي عنه من السلف، لكن المحروم حقيقة من يحرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. وطاعة الله جل وعلا إنما تنبني بعد هداية الله وتوفيقه على العلم. لابد أن تتعلم، لابد أن تتفقه في دينك، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يلي ذلك أن تعمل بهذا العلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام كلام جميل، يقول يعني المتمسكون بالإسلام قليل، ويعني وبخاصة المحض الخالص من شوائب البدع ومن شوائب الذنوب ومن هذا، هؤلاء قلة. ولكن ولله الحمد الإنسان ما دام لا عنده مكفرات ولا فهو داخل في عداد أهل السنة والجماعة، كما قال هم أهل السنة والجماعة. فأنت احمد الله على ما من الله به عليك من التوحيد، حذرا من الشرك وحذرا من البدع المكفرة وغير المكفرة وما بعدها أيضا. والناس في هذا مقامات، والله المستعان. الآن سيقول شيخ الإسلام إن أهل السنة والجماعة مراتب يدخل فيهم يعني كذا وكذا من أصناف الناس. قال وفيهم، قال رحمه الله تعالى: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. نعم، يعني هؤلاء أهل السنة والجماعة لهم في ناس معهم لهم مقامات ومنازل عالية. فذكر شيخ الإسلام قال أن في أهل السنة والجماعة الصديقون، والصديقون جمع صديق، وهو مبالغة في الصدق، صدق الإيمان وصدق القول وصدق العمل. وحقق وخير من حقق هذه المرتبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو قد بلغ في الإيمان والصدق واليقين ما لم يبلغه غيره. ولذلك قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال الإمام أبو بكر المزني رحمه الله تعالى: الذي وقر في قلبه هو تصديقه، هو يقينه بالله تبارك وتعالى، إيمانه الصادق بالله جل وعلا، ونصرته ومحبته الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه مرتبة عظيمة أيها الإخوة. نحو الإنسان يسأل الله جل وعلا أن يسلكها فيهم. قال: والشهداء، الشهادة في سبيل الله مرتبة عظيمة، الشهادة في سبيل الله في الجهاد الشرعي الصحيح مرتبة عظيمة، والشهيد يغفر له عند أول ضربة ويشفع في 70 من أهل بيته، والشهداء أيضا أرواحهم في أجواف طير الخضر تروح وتسرح في قناديل في الجنة، وقد مر بنا الحديث في هذا. الصالحون من عباد الله عز وجل، وهذا أيضا أيها الإخوة يعني ملحظ مهم، وهو الصلاح. يعني أنت لو يعني كما يقول بعض أهل العلم، يعني وهذه من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك ترى أخي المسلم الصلاح يقرن بالتوبة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. وتجد هذا في مواضع من القرآن: الصلاح، الصالحون، الصالحون، ولا شك أن أعلى منهم المصلحون الذين صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم. أيضا تجد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، ومنهم الولد الذي يدعو لأبويه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم: أو ولد صالح يدعو له. إذا يا أخي، إذا أردت كما يقول بعض شراح الحديث، إذا أردت الصلاح فاحرص على دعائك لأبويك، سواء عاد في حياتهما ويعظم ذلك بعد موتهما، فإن هذا كما قال أهل العلم هو البر الصادق، لأنك الآن أمام أبويك تبرهما وتحسن. لكن إذا مات الإنسان يمكن في الأسبوع الأول والأسبوع شهر وكذا يتأثر، لكن قد معها الحياة وأشغالها ويعني أمورها قد ينسى، لكن البر الصادق هو ما كان بعد الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: أو ولد صالح يدعو له. ولذلك قال بعض أهل العلم من رام الصلاح، من طلب أن يكون في سلك الصالحين فليحرص أن يدعو لأبويه. أيضا الصلاح في الأب وعلى أبنائه، وكان أبوهما صالحا في قصة الغلامين اليتيمين اللذين قيض الله لهما موسى عليه السلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل، والخضر والراجح فيه أنه نبي وقيل عبد صالح، فجاء إلى تلك القرية التي كان أهلها أهل بخل ولؤم، ما كرموهم ولا عرفوا منزلتهم، ومع ذلك أقام هذا الجدار لهذين الغلامين. قال يعني قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ما ذكر لهما صلاح، وإنما ذكر الصلاح لأبيهما. وجاء في رواية رواها الإمام الطبري رحمه الله عن سعيد بن جبير قال إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله بصلاح ذلك الرجل. فيا أخي انظر، الصلاح والهداية والاستقامة على دين الله هذه مرتبة عظيمة ومنزلة كبيرة، فتلمسها أخي المسلم، ابحث عنها في كتاب الله في مواضعها وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا ومنهم أعلام الهدى، وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. وقد سبق أن عقد شيخ الإسلام رحمه الله حوالي 4 فصول كلها في الحديث عن الصحابة وعن فضائلهم وعن الواجب تجاههم، ويعني إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى، وقد قرأناه في هذا المجلس المبارك. ومصابيح الدجى أولي المناقب المأثورة، يوم هذا الصحابة رضي الله عنهم خير القرون قرني، ثم أيضا من بعدهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فالذين من بعدهم لهم فضل ولهم مناقب ولهم فضائل. فهذه أيها الإخوة الإنسان وهو والله الحمد يعني في هذا الطريق وفي هذا المسلك، مسلك أهل السنة والجماعة، يحمد الله تبارك وتعالى أنه ليس وحده. ولذلك يعني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن مما يؤنس العبد، يعني وبخاصة في خضم هذه الحياة والاتجاهات والمذاهب وكذا، أنه إذا هداه الله عز وجل ووفقه أن يسلك مسلك أهل السنة والجماعة يحمد الله جل وعلا أنه ليس وحده، فإمامه في هذا المنهج وهذا الطريق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يكفيك أيضا بعده هؤلاء الصحابة، ثم بعدهم التابعون وأتباع التابعين، ثم الأئمة الأعلام، يعني يجعل الإنسان والله الحمد على قناعة وعلى سكينة وعلى رضا أن يحمد الله وأن يزداد من الخير، أن يلحق بركب هؤلاء، كما قال الشاعر تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فالإنسان يعني وإن كان ضعيفا، وإن كلنا والله المستعان ضعفاء ما بين مقل ومكثر، لكن الإنسان يقول لعلي أجلس مع الصالحين، أقرأ في كتبهم، أسير على نهجهم، لعل الله جل وعلا أن يرحمني، لعل الله أن يعينني، أن يهديني، أن يفتح على بصائر قلبي عندما أسمع وأقرأ مثل هذا الكلام، فأزداد خيرا على خير، والله المستعان. نعم الكلام في هذا على كل حال لا يمل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين. الحمد لله، الأبدال أيها الإخوة كلام أهل العلم فيهم كثير، والراجح فيهم قولان. القول الأول أنهم الأولياء الصالحون، أن الله جل وعلا يجعل في هذه الأمة الأولياء والصالحين الذين على المنهج أهل السنة والجماعة، وليس المقصود يعني فيما يزعم الناس من دعاة الضلال أو من يتنسكون التنسكات المبتدعة المخالفة للسنة، لا هذا غير مقصود، المقصود الأولياء الذين قال الله عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الذين حادوا عن الطريق لا، هذا ولا ليس منهم، لكن المقصود الذين حققوا الإيمان والتقوى، هذا قول. القول الثاني كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الأولياء هم أصحاب الحديث، روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول إن الأبدال، نعم يقول الإمام أحمد رحمه الله إن الأبدال هم أصحاب الحديث. وكما قلت آنفا ليس المقصود يعني أصحاب الحديث يعني واحد بس مجرد انتساب واحد مثلا مثل ما نقول الآن في وقتنا المعاصر ما أخذ له ماجستير ولا دكتوراه في الحديث، لا يعني هذا على خير، وهذا إن شاء الله يعينه على طاعة الله ويبصره ويرشده. أي إنسان يعتني بالسنة حفظا ورواية وتعليما ودائما يقرأ في السنة هذا من أهل الحديث، وبخاصة وهذا هو المهم أن يعمل بالسنة. وهذا الحقيقة أيها الإخوة ما وجدناه عند مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، وفي مقدمتهم سماحة والدنا الشيخ أبو العز بن باز رحمه الله تعالى. والله لا نعرف في دروسه رحمه الله إلا القراءة في كتب السنة. ويعني أنا لا يعني أجزم جزما، ولكن يعني أعرف أنه رحمه الله تعالى يستظهر الصحيحين استظهارا، يعني ممكن لو تمسك عليه تسمع له يمكن ما يعني تحفظ كذا مثل القرآن، لا، لكنه يستظهر. أيضا السنن الأربع كانت هذه تقرأ في مجالسه رحمه الله تعالى، كانت دروسه أربعة في الفجر الأحد والاثنين والأربعاء والخميس، والخميس هذا كان يقرأ فيه عليه حوالي 9 كتب، بل في أواخر حياته 11 كتابا. يجلس رحمه الله حوالي 4 ساعات ونصف وهو جالس على الكرسي، ينعس اللي نايم واللي ينعس أو اللي مجتهد ما شاء الله حريص، وهو جالس ثابت رحمه الله تعالى، يعني عناية بالسنة وجلوس للتعليم. أيضا كان يقرأ عليه مسند الإمام أحمد، وأيضا في كتب عدل العقيدة كتاب التوحيد هذا لا يفارقه، بلوغ المرام قرأت عليه العقيدة الواسطية، إلى غير ذلك من الكتب. فإذا أيها الإخوة يجب أن تكون لك عناية قراءة، أنت يسر لك أن تحفظ الصحيحين، تيسر لك أن يعني أو حتى مداومة القراءة فيها لعلك أن تسلك مسلك أهل الحديث. طيب ما تيسر لي، هل معناها أنني لست من أهل الحديث؟ يعني إن شاء الله ما دام أنك تحب السنة وتعتني بقراءتها وتجعل لك نصيب في بيتك، تجعل في متناول يدك بلوغ المرام، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يعني اجعل في يدك متناول اليد هذه الكتب تقرأ فيها، وياليت أيضا أنك ترتب لك برنامج وتقرأ فيها. أنا يعني قلت في هذا المجلس عدة مرات إن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان يسلك في تخريج الأحاديث مسلك بعض العلماء، وهو أنه يخرج الحديث من الكتب المشهورة عند العلماء. فكان رحمه الله في بعض الأحيان يخرج الحديث، والغالب أنه من أحد كتابين، إما من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإما من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وكان دائما رحمه الله يوصي بحفظهما والعناية بهما، فإذا سئل مثلا عن حديث قال هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب كذا وإسناده في كذا كذا إلى آخر. أيضا في بلوغ المرام يقول ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في باب كذا، ويذكر أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر وأيضا ما له رحمه الله تعالى من تعليق ونظر. أيها الإخوة يجب أن تكون لك عناية بالسنة. نعم القرآن ولا شك لك حزب ويجب أن تعتني به وأن تضاعف من جهدك في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، أيضا يجب أن تضاعف الجهد. أيضا السنة لا تغفل نصيبك منها. وكان رحمه الله تعالى أيضا يوصي بحفظ 40 النووية دائما إذا سئل سماحة الشيخ ماذا أبدأ، بما أبدأ في الحفظ من السنة، ابدأ 40 النووية. إن حصل أنك تقرأ شرحها مع ما زاده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم فهذا حسن، يعني هذا طيب، أو يقرأ شروحها، وأفضل الشروح يعني المتاحة شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. فالله الله أيها الإخوة نحرص على السنة حفظا ورواية. اقرأ دائما في بيتك، اجعل كتب السنة دائما بين يديك، تغنم خيرا في العاجل والآجل، والله المستعان. نعم. قال وفيهم أئمة الدين، الأئمة العلماء بعد الصحابة الأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك الشافعي الإمام أحمد، حفاظ السنة البخاري يحيى بن معين الإمام مسلم علي بن المديني غيرهم أصحاب السنن وغيرهم من الأئمة، هؤلاء هم العلماء الأئمة الذين هم قدوتك وهم الذين تقدموك، سل الله جل وعلا أن يهديك وأن يفتح على بصائر قلبك وأن يسلك بك ما سلكوه من الخير وأن يثبتك على دينه. نعم. وهم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. الحمد لله. نعم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال أجمع المسلمون على هدايته. نعم، إن لم يجمع المسلمون على هداية الصحابة وعلى هداية التابعين ومن بعدهم من الأئمة الأعلام أهل السنة والجماعة، من سيجمع؟ فلا شك أن هؤلاء هم أهل الديانة وأهل العلم وأهل الصلاح وأهل الخير. ولذلك دائما أنا أوصي الحقيقة نفسي أولا ثم أنتم أن نقرأ دائما في سير الرجال، في مناقبهم، في فضائلهم. اقرأ في تراجم الصحابة، اقرأ يا أخي في الاستيعاب للحافظ بن عبد البر، اقرأ في أسد الغابة لابن الأثير، اقرأ في الإصابة للحافظ بن حجر رحمه الله. بعد ذلك اقرأ في عموم التراجم، وبخاصة وقد قرأنا والله الحمد بعض التعليقات للإمام الذهبي رحمه الله في كتاب السير أعلام النبلاء، هذا كتاب عظيم وماتع ونافع، وبخاصة إذا علق الإمام الذهبي الحقيقة له تعليقات فريدة ونفيسة جدا. وقد قرأنا والله الحمد في هذا المجلس في يعني فيما يعني مر بنا بعض تعليقاته على بعض الكلام يعني النفيس. فيعني احرص يا أخي، هذه القراءة تزيدك إيمانا، تزيدك علما، تزيدك تشجيعا على الخير. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. وهو إمام الفقهاء رحمه الله تعالى أبو حنيفة، ومع ذلك يقول: إنني أجعل للقراءة والنظر في سير الرجال شيئا كثيرا أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. وكان رحمه الله مع علو مقامه ورفعة منزلته في العبادة والعلم والورع يقول: إذا قرأنا سير السلف يعني الذين سبقوا افتضحنا. ما معنى افتضحنا؟ يعني أننا يعني الواحد منا الآن والله الحمد يحمد الله على الهداية والخير، جاء وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الله على قلبه وذكر الله وحضر مجلس، لكن يحمد الله. لكنك والله إذا قرأت في سير العلماء ونظرت في حال الصالحين وفي حال بذلهم ونشاطهم في العبادة، والله إن الإنسان يفتضح، يرى أنه مفضوح، يرى أنه مقصر. جاء في سيرة صفوان بن سليم وهو أحد مشايخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، قالوا كان قواما لليل، فكان رحمه الله تعالى إذا جاء الشتاء قالوا كان يصعد على ظهر بيته حتى لا ينام يقوم الليل، فإذا جاء الصيف دخل داخل بيته حتى لا ينام من الحر، يعني يعني يعني لا يستريح، يريد أن ينشط، فإذا طلع الفجر قال: اللهم هذا الجهد وعليك التكلم. شوف هذا البدء وقيامه وحرصه على الخير. هؤلاء كانوا أئمة وكانوا يعني يتبارون في الأعمال الصالحة وفي الحفظ وفي يعني تعليم السنة يعني إلى غير ذلك. والله الإنسان إذا قرأ هذا ونظر في حاله والله علم أنه مفتضح. لكن يقول الإنسان يعني لعلي إذا قرأت إذا نظرت أنني أزداد نشاطا، أزداد حرصا على الخير. فأنا أقول: يا أخي اقرأ، خذ سير أعلام النبلاء هذا وابدأ فيه، تقرأ في سير هؤلاء الأعلام وتنظر في تعليقات الإمام الذهب. لا يعني قد يكون عاد في مواضع في أشياء إذا أشكلت عليك اسأل العلماء. إحنا ما نقول أن الكتاب يعني القرآن والسنة، لا حاشا وكلا، لكن أقول لو فرضا حصل فيه كلام لم تفهمه أو لم تعرف مراده أو أشكل عليك، الحمد لله اسأل العلماء، اسأل أهل الذكر والعلماء موجودون. لكن أنا أعيد وأكرر: اقرأ يا أخي في تراجم الصحابة، في تراجم الصالحين، تزدد نشاطا وحرصا على الخير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أمته، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية، يعني جاء لهم أسماء، لهم أوصاف سبق يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيهم. قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خدم، حتى لو خالفهم، من خالفهم من أصحاب الفرق الأخرى، معتزلة، جهمية، خوارج، هؤلاء سبحان الله ذهب. يعني لا أقول ذهب أن لا يوجد لهم، لا والله لكل قوم وارث، لكن الحق يعلو. نعم يأتي في زمن قد نعم يؤذون، وقد يعني يحصل لهم ما حصل، مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن، من ومن العلماء من قتل في تلك الفتنة، ومنهم من سجن، ومنهم من أوذي، ومنهم من يعني حصل عليه ما حصل، لكن أين أولئك؟ ذهب. لكن سطع علم الإمام أحمد رحمه الله. إذا قال قيل الآن إمام أهل السنة والجماعة، قيل الإمام أحمد. أين أحمد بن أبي دؤاد إمام المعتزلة، وهو الذي آذى الإمام أحمد، وهو الذي أغرى به المعتصم والواثق حتى فرج الله عنه في زمن المتوكل؟ يعني هؤلاء ذهب، بقي العلم وبقي الحق. فعلى كل حال لو فرض حصل يعني أنهم يعني من خالفهم معتزلة، جهمية، خوارج، غيره، هؤلاء ذهب، ويبقى الحق ولله الحمد، لأن الحق ليس مربوطا بالرجال أيها الأخوة، الحق ولله الحمد مربوط بالدليل من الكتاب والسنة. يعني الحق أيها الأخوة ولله الحمد مربوط بالدليل من الكتاب والسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فالخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد لا تعقب من الخير. وأنا وأنتم ضد من يتشائم ومن يقول الأمة الإسلامية ضائعة، لا خير يوجد، الناس، هذا أعوذ بالله، هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي ضبط آخر فهو أهلكهم، يعني بهذا الكلام. لا والله، بل الدين قائم، ومجالس العلم موجودة، والذكر قائم، والأذان يسمع، والقرآن يسمع، والصلوات تصلى، والحمد لله. يوجد تقصير، يوجد فلان أو امرأة أو صغير أو كبير، هذا التقصير موجود. الواجب علينا التعليم والإرشاد والتوجيه والنصح، أما كل إنسان ينظر نظرة سوداوية كما يقولون متشائمة أن الأمة الإسلام لا خير فيها ولا يوجد لا منصورة ولا ناجية ولا غيرها، أعوذ بالله، هذا يا أخي كلام معارض لكلام سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. فالحمد لله الخير باق في هذه الأمة، ولا تزال طائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي على الحق منصورة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم معالم خير، أن يجعلنا دعاة إلى الخير، أن يفقهنا في الكتاب والسنة، وأن يرزقنا سلوك سبيل أهل السنة والجماعة، وأن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. الآن يختم شيخ الإسلام بهذه الدعوات المباركة. نعم. قال فنسأل الله، أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. نعم أيها الإخوة، يعني الزيغ والزلل لا يكون إلا بعد هداية، بعد ثبات. الله جل وعلا قال فتزل قدم بعد ثبوتها، وقال جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني الزيغ والضلال أيها الإخوة ما يأتي بعد زيغ وضلال، خلاص هو إذا كان بعد زيغ وضلال فهو استمرار في الزيغ والضلال، لكن لا، المقصود هنا أن الإنسان يكون على الدين، على الاستقامة، على الحق، ثم يزيغ ويضل، نسأل الله السلامة، يكون في قلبه شبهة، يتمادى مع الشهوات والملذات، ويبدأ ينسلخ من دينه شيئا فشيئا. ولا تعجب يا أخي بعملك، لا تقول والله أنا أحفظ وأنا أدرس وأنا معي شهادات وأنا، فكم من ناس حفظوا القرآن والصحيحين وغيرهما وارتدوا بعد ذلك عن دين الإسلام، وإن لم يرتدوا عن الدين بالكلية فقد ضعفوا وقل تمسكهم بهذا الدين. فلا تعجب يا أخي بنفسك، وسل الله كلما أصبحت وأمسيت الهداية. ثم أيضا يجب عليك كما يقول شيخ الإسلام في الفتوى الحموية لما ذكر ضلال من ضل من أهل البدع ومن أهل المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، قال إنك يجب عليك أمرين. الأمر الأول أن تحمد الله أن هداك. فأنت إذا رأيت فلانا زائغا أو ضل أو انحرف احمد الله، يقول اللهم لك الحمد أنني على الهداية، أنني على الدين، والله ما جئت بها الهداية لا بمالك ولا بشرفك ولا بنسبك، هي هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سل الله الثبات على الدين ولا تشمت بأخيك. لا تتشمت فلان مثلا عاصي، هذا يا أخي أعوذ بالله دائما يفعل، دائما ما يصلي ودائما، يا أخي إذا أنت تريد انصح تكلم معه، أما كونك تتشمت فيه وتتكلم فيه في المجالس وكذا وكذا، ادعو له يا أخي بالهداية ولنفسك بالهداية، ولا تزكي نفسك. الإنسان أيها الإخوة ما دامت روحه في جوفه فهو لا يضمن الإنسان أن يعني أن يزيغ أو أن تزل قدمه وهو لا يدري. إذن أيها الإخوة، يعني كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت، كما هذا رواه البخاري، قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. لا إله إلا الله، صحابة في هذا المقام العظيم شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فأنت يا أخي لا تدري ولا تضمن نفسك، فسل الله الثبات، سل الله الهداية، وادعو دائما بهذين الدعائين المباركين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا هو الذي أخذ منه شيخ الإسلام هذه الأدعية المباركة في ختام العقيدة. الدعاء الثاني ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قيل له في ذلك قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع العباد، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، وفي بعض الروايات يصرفها كيف يشاء. فأنت يا أخي يعني سل الله الثبات. ويعني الإنسان إذا قرأ آية سورة الأنفال والله إنه يجل قلبه وترتعد فرائصه في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لا إله إلا الله، هذا القلب الذي يعني تضمه بين أضلاعك يعني في جسدك، الله جل وعلا يحول، وهو القادر سبحانه وتعالى يحول بينك وبين قلبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا يا أخي مسألة الثبات ولزوم الدين والهداية هذه أمرها عظيم. فالله الله يا أخي سل الله كلما أصبحت وكلما أمسيت الثبات على الدين، ألا تزيغ بعد هذه الهداية، بعد هذا الخير، بعد هذا العلم. ولا الحمد لله، نحن نحمد الله أن فتح على قلوبنا، صلينا مع الجماعة وصلينا النافلة وذكرنا الله وحضرنا مجلس، هذه فضائل ونعم، والله إننا نحمد الله عليه، ولكن نحن نسأل الله أيضا أن يثبتنا على ذلك وأن يزيدنا من فضله. على كل حال هذا ولله الحمد ما تيسر من شرح العقيدة الواسطية. وقد ذكرت فيما مضى أننا بدأنا الشرح عام 1441، شرحت منها أو تدارسنا فيها 15 مجلسا، ثم جاءت جائحة كورونا فتوقفنا، ثم عدنا وأكملناها في 8 مجالس، 8 مع 15 صارت 23. وقد قام أحد الإخوة المشرفين على الدرس جزاه الله خيرا فنزل 15 الماضية، ونضم إليها الثمانية حتى تكون كاملة لمن أراد مراجعتها والنظر فيها. نحن عندنا ما يسميها الناس جروب، ونحن لا نسمي كذلك، نسميه مجموعة لأننا نشجع اللغة العربية، فهي مجموعة، فمن أراد أن ينضم إليها هي بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي، حلقة التفسير في المسجد النبوي، وهي للإعلان عن الدرس ولإعادة الدرس مرة أخرى. فمن رغب يسجل رقمه عند الإخوة، عند الأخ القارئ أو الأخ الإخوة المشرفين على الدرس ويضم إليها، أو يدخل إلى التليجرام ويجده أو يجد هذه الدروس بإذن الله بهذا العنوان، أو يدخل أيضا على منارة الحرمين الشريفين، وهي كما قلت مفخرة من مفاخر بلادنا، جزى الله ولاة أمورنا عنا خير الجزاء، حفظ الله ولينا وولي عهده، حفظهم الله ووفقهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فيعني هذه لله الحمد مجالات تستفيد منها. ثم أيضا يا أخي، العقيدة الواسطية لها شروح كثيرة، ذكرت أن أوسع شرح فيما أعرفه هو شرح والدنا الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، له كتاب الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، ومن أقربها تناولا هو شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا شرح الإمام العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، هو أحد مشايخنا الأئمة الكبار، له شرح على العقيدة الواسطية، وشرح الحقيقة مناسب وواضح يستطيع الإنسان أن يقرأه في بيته. فبهذا وهذا يكتمل الخير بإذن الله عز وجل. وعدتكم أيها الإخوة بما ذكرته بالأمس عن يعني استقبال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم إياه، وأن يوفقنا فيه وفي ما بعده على الأعمال الصالحة، أن يشرح صدورنا، أن يهدينا سبل السلام، أن يفتح على قلوبنا. ذكرت لكم إن الدروس سيكون لها ترتيب جديد. أولا من ناحية الكتاب، أنا يعني بحثت الحقيقة وتأملت وشاورت الإخوة المسؤولين في وكالة التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي، فوقع الاختيار على كتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مجالس شهر رمضان، مجالس شهر رمضان، وقد أتيت بنسختي، وهي هذه النسخة يعني هي نسخة قديمة، يعني الكتاب من أوائل ما طبع في حياة الكتاب، مطبوع عام 1405 للهجرة، ويعني مذ كنت إماما في المساجد وأنا أقرأه على الجماعة في رمضان، يعني دائما أحرص أقرأه بعد صلاة العصر كل يوم مجلس، وجعله في 30 مجلسا. فالأسبوع القادم يعني الله أعلم عاد الشهر يكون عاد السبت، فإن لم يكن فالأحد في علم الله سبحانه وتعالى. الدروس ستكون عن بعد الأسبوع القادم، أنا أعتذر منكم، سأكون إن شاء الله في الرياض فأعتذر منكم، لكن ستكون عن بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وسأعلن لكم هذا في المجموعات الثلاث، الساعة الواحدة والنصف ظهرا. بعد ذلك الأسابيع التي بعدها ستكون حضورية وفي هذا المكان بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر مباشرة. أيضا الدروس لن تكون طويلة، يعني ما بين نصف ساعة إلى ساعة الأربع أو حواليها، لأن تعرفون شهر رمضان الحقيقة فرصة لسان لقراءة القرآن ويعني قضاء الحاجات وكذا، فيعني لن نطيل في الدرس مراعاة للظروف العامة والخاصة ولنفتح مجال لسان يقرأ، لكن لا نحب أن نخلي أنفسنا من يعني المدارسة والاجتماع على الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه أيها الإخوة فضائل أربع عظيمة الإنسان يحرص عليها، فنحن نحرص إن شاء الله أن نسجل من أعمالنا الصالحة أن نجتمع في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الصحيح ما إن لله ملائكة فضلا سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. المهم في آخر الحديث يقول الله جل وعلا لملائكته أشهدكم أني قد غفرت له. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا بعد هذا المجلس المبارك ممن قال الله فيهم أشهدكم أني قد غفرت له. قالت الملائكة ربنا معهم فلان ابن فلان عبد خطاء ما أتى إلا لحاجة بس كذا مر قال يعني أجلس أشوف ماذا يقولون أو كذا لظرف جلس. قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. بل في رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم قال الله عز وجل وأني قد غفرت له. فبالله عليكم أيها الإخوة أي مغفرة وأي رحمة أعظم من مغفرة الله ومن رحمة الله، والله هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فيعني هذا يعني إن شاء الله مما يشجعنا أن نجتمع ولو باختصار، يعني ما نطيل، يعني كما قلت ما بين النصف ساعة إلى 45 دقيقة مثل ما نعمل في محاضراتنا الجامعية، يعني تكون الوقت محدودا بإذن الله، وأيضا إذا كان هناك أسئلة يجاب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب قبل أن نبدأ بالإجابة على الأسئلة أنا وعدت بكلمة موجزة قبل دخول هذا الشهر الكريم وفي استقباله، أنا أحب أن أقول كلمة دائما أرددها في دخول هذا الشهر الكريم، وهو أن المسلم في قرب هذا الشهر الكريم شهر رمضان يتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه. وأخص الحديث هنا بذكر خمس نعم، ولا نعم الله لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خمس نعم أذكرها، وحبذا الإخوة لو يعني يسجلونها معنا الإخوة، أقول حبذا لو تسجل هذه النعم الخمس إذا تيسر. نعم فهذه طيبة، فأقول هي خمس نعم دائما أذكر بها نفسي وإخواني مع بلوغ هذا الشهر الكريم. أولا نعمة الإسلام والإيمان، نعم والله هذه النعمة تتجدد معك وأنت مع قدوم هذا الشهر الكريم ولله الحمد على هذا الإيمان على الإسلام، تؤمن بأن أركان الإسلام خمسة ومنها صيام رمضان، هذه نعمة. وانظر يا أخي في من حولك في هذا الكون تعرف نعمة الله عليك، من الناس من يعبد الشجر، من يعبد الحجر، من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد البقر، من هو ملحد لا يعبد شيئا، وأنت بفضل من الله وهداية هدأك الله لهذا الدين، بل الله يمن عليكم أن هدأكم للإيمان. ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها أدلوا بهذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن يا أخي احمد الله عز وجل على هذه النعمة، وهي أعظم النعم وأجلها نعمة الإسلام والإيمان. النعمة الثانية نعمة الهداية لأن تقوم بصيام رمضان، لأن فيه أناس مسلمون ويقولون كذا ولكنهم لا يصومون، إما عنادا إما إنكارا، فهذا عاد كفر نسأل الله العافية، إنكار لركنيته، وإما تساهلا وإما جهلا، المهم وأنت بهداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى تصوم مع الناس وتفطر مع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة أيضا. نعمة ثالثة يا أخي وهي طول العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا، فأنت احمد الله أن الله أطال في عمرك وأعطاك فسحة في الأجل أنك تصوم رمضانا تضيفه إلى رمضانات سابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له حال ذلك الرجلين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله صام لعله، يعني عدد من الأعمال. فأنت يا أخي عندما يطيل الله في عمرك وتدرك هذا الشهر الكريم هذا مغنم ومكسب عظيم، ونحن سنقرأ إن شاء الله في فضائل شهر رمضان وفي فضائل الصيام ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي هذه نعمة ثالثة وهي نعمة طول العمر على الطاعة وعلى الهداية. النعمة الرابعة نعمة الصحة والعافية، نعم من كان مريضا أجره على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن كون الإنسان بصحة وبعافية يصوم يأكل أكلة السحر ويفطر مع الناس ويأتي ما أباح الله له بعد الفطر وبصحة وعافية يقرأ ويصلي مع الجماعة ممتعا بحواسه ممتعا بأطرافه، والله يا أخي إنها نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فإذا يا أخي احمد الله، هذه نعمة الصحة والعافية. كونك تصوم، بعض الناس ما يستطيع، عنده غسيل كلى، بعض الناس عنده السكر مرتفع، بعض الناس هذا عاد لهم أحكام ولهم عاد يعني إجابة على أسئلتي، لكن نحن نتكلم فيك يا من متعك الله بالصحة والعافية. هذه أيضا يا أخي نعمة كبيرة. نعمة خامسة أيها الإخوة، وهي نعمة الأمن والاستقرار. وهذه أيها الإخوة نعمة كبيرة، الله جل وعلا ذكر بها عباده، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فنعمة الأمن، وقال جل وعلا ويتخطف الناس من حولهم. فإذا كون الإنسان في نعمة واستقرار، تصوم تفطر في بيتك أو في المسجد، تأتي وتصلي مع الجماعة، لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. إذن يا أخي نعمة الاستقرار، نعمة الأمن، هذه ولا شك معينة على طاعة الله عز وجل. لكن لو نسأل الله أن يبعد عنا الشر، عنا وعن المسلمين في كل زمان ومكان، إذا انفرط عقد الأمن حدث ولا حرج من الفوضى والاضطرابات وتسلط بعض الناس بعضهم على بعض. يعيش الناس عيشة الغابات، القوي يأكل الضعيف والمفترس يأكل الوديع إلى غير ذلك. لكن نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، هذه من أعظم النعم ومن أجلها، بل بعض أهل العلم يرى أنها أعظم النعم بعد نعمة الإسلام والإيمان. فكونك يا أخي في نعمة وفي بلد آمن مستقر، تصوم مع أهلك وتفطر معهم وتصلي مع الجماعة، تعود إلى بيتك، المرأة تأتي وتصلي متى تيسر لها أو تصلي في بيتها، تخرج تغلق الباب على أولادك وأنت آمن مطمئن، يا أخي والله إنها من أعظم النعم ومن أجلها. فأنا دائما أذكر بهذه النعم، ونعم الله علينا كثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. لكن هي نعم خمس: نعمة الإسلام والإيمان، نعمة الهداية للقيام بالصيام، نعمة طول العمر على طاعة الله، نعمة الصحة والعافية، نعمة الأمن والاستقرار. هذه خمس نعم أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه وما بعده على الصيام والقيام يا حي يا قيوم. نبدأ بالإجابة على الأسئلة، وكما قلت الأسبوع القادم ستكون الدروس عن بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرا إن شاء الله تعالى.